الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 22 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. عنوان هذا اللقاء أحسن الله إليكم الكلام عن منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه القراءة خلف الإمام، فلعلكم أحسن الله إليكم تتحدثون حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، أحمده على توالي نعمه وعلى توالي فضله وعلى كثرة آلائه، وأسأله لي ولجميع إخواني المسلمين المزيد من فضله، وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب وهو كتاب جزء القراءة للإمام البخاري من الكتب المشهورة والتي ألفها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وهي مسألة القراءة مسألة مهمة، والمقصود بجزء القراءة أي حكم القراءة في الصلاة وبالذات فاتحة الكتاب. فهذه المسألة وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم ممن يرى وجوب القراءة عليكم السلام على المأموم والإمام، وهذا ما نصره الإمام البخاري، فهو يوجب قراءة الفاتحة. وهناك من يوجب، والذين ذهبوا إلى هذا القول، هناك من يقول بأنه يجب على المصلي أن يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع ركعات الصلاة، وهناك من يقول لا يجب عليه أن يقرأ ذلك في جميع ركعات الصلاة، وأنه لو قرأ ولو مرة واحدة بالفاتحة لأجزأ ذلك عنه. ويستدل طبعا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق القراءة، فإذا قرأ الإنسان ولو في ركعة من ركعات الصلاة ولو مرة واحدة فإنه يكون قد أتى بهذا الواجب وطبق هذا الحديث. نعم، هذا القول الأول على تفصيل بين أهل العلم في هذه المسألة. هناك أيضا من يقول بأنه إذا جهر الإمام فإنه يجب عليك أن تنصت، وأما إذا أسر فهنا عليك أن تقرأ. ففرق ما بين ما يجهر فيه وما لا يجهر فيه. نعم، وهناك قول آخر وهو بأن القراءة لا تجب أن القراءة لا تجب في الصلاة سواء صلى خلف الإمام أو صلى منفردا، فإن القراءة لا تجب عليه. نعم، فهناك أقوال متعددة في هذه المسألة. نعم، فالإمام البخاري ألف هذا الكتاب ونصر القول الأول، وأن القراءة واجبة على المأموم وعلى الإمام، فإنه يجب عليهما أن يقرأ بالفاتحة، هذا في أقل ما يجب أن يقرأ في الصلاة. نعم، فألف الإمام البخاري ونصر هذا القول، وقد ألف أكثر من واحد من أهل العلم في هذه المسألة وأفردوها بالتصنيف. طبعا هذه المسألة مبحوثة في كتب الحديث والفقه، كما أنها أيضا أفردت كما ذكرت بالتصنيف، فالإمام البخاري أفردها بالكتاب الذي تقدم ذكره، وأيضا أبو بكر البيهقي وكتابه في ذلك مطبوع، وهناك أيضا غيرهم ممن ألف في ذلك. نعم، هذا الكتاب هو من أصغر كتب البخاري، ولكنه من أنفس كتبه رحمه الله تعالى، وينبغي لطالب العلم أن يطلع على هذا الكتاب، ولا يحتاج منه حتى يقرأ ويمر على هذا الكتاب، ما يحتاج إلا نحو ثلث ساعة أو ربع ساعة تقريبا، فهو كتاب صغير ولكنه قد حوى من النفائس الشيء الكثير. وخلاصة هذه الفوائد والعلم عند الله أنها تنقسم إلى قسمين: فوائد تتعلق بالصناعة الحديثية، وفوائد تتعلق بالصناعة الفقهية. وأبدأ بالأمر الثاني، وهو ما يتعلق بالناحية الفقهية، لأن الناحية الحديثية قد يطول فيها الكلام بعض الشيء. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يستفاد من هذا الكتاب فيما يتعلق بالناحية الفقهية من جهتين: الجهة الأولى أولا المعلومات التي أوردها البخاري في هذا الكتاب، فساق الأحاديث والآثار التي يرى أنها تدل على وجوب قراءة الفاتحة كما تقدم ذكره قبل قليل، فلا شك أن هذا أمر مهم، والبخاري قد جمع لك الآثار التي يستدل بها في هذه المسألة في هذا الجزء الصغير، فكفاك عناء البحث. نعم، لا شك هذه فائدة مهمة. الفائدة الثانية والتي هي في غاية من الأهمية، معرفة منهج البخاري في الاستدلال الفقهي. ومن العبارات المشهورة والكلمات المنثورة المتناقلة هو أن فقه الإمام البخاري في تبويباته، فكتابه الصحيح يحوي فقها كثيرة كما هو معلوم، وليس نحن الآن بصدد الحديث عن كتابه الجامع، وقد تقدم الكلام على كتابه الجامع كذا. اي نعم شيخ. نعم، فنحن اليوم في هذه الليلة بمشيئة الله فيما يتعلق بهذا الكتاب. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الإمام البخاري في هذا الجزء قد ناقش الأقوال أو بعض الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، وكما تقدم نصر القول الذي يراه هو الراجح، واستدل على ما ذهب إليه. فينبغي لطالب العلم أن يتأمل في طريقة البخاري في الاستدلال وكيفية استنباطاته التي استنبطها من الأحاديث ومن الآثار، فهذه كما ذكرت هذه القضية في غاية من الأهمية، وهذه المسألة ليست خاصة بالإمام البخاري، بل في غيره من الأئمة، ولكن على رأسهم الإمام البخاري، فهو كما أنه إمام في الحديث إمام في الفقه. نعم، فهناك كثير من الناس عندما يقرأ لأحد العلماء يعني يريد فقط أن يعرف المعلومة فقط، لكن لا يهتم كيفية الوصول لهذه المعلومة وكيفية استنباط هذه المعلومة والوصول بالتالي إلى هذه الثمرة، فيغفل عن هذه القضية، ولا شك أن يعني قد فاته خير كبير وخير كثير في عدم معرفته للمنهج الذي سار عليه صاحب الكتاب حتى توصل إلى ما توصل إليه. وفي الحقيقة إذا عرفنا هذا منهج الإمام البخاري ومنهج مثلا الإمام أبو داود من خلال كتابه السنن وتبويباته، وقد نص الإمام بن تيمية أن البخاري وأبا داود هما إمامان في الفقه كما أنهما أيضا في الحديث. ولذا يعني أحيانا عند الحنابلة أحيانا يأخذون بتبويبات أبي داود التي بوب عليها في كتابه السنن، ومن ذلك طبعا إمامة المرأة، ومن ذلك إمامة المرأة في الصلاة. نعم، وقد ساق أبو داود حديث مرقة وأنها استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي معه، فدعاها إلى أن تصلي في بيتها، فاستأذنت منه عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل بيتها، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، فكان لها مؤذن يؤذن بالصلوات، وكانت تأم أهل بيتها والنساء اللاتي يأتين ويصلين معها. نعم، وقد يقول قائل أن لها مؤذن يؤذن، فهذا قد يكون المؤذن طبعا لابد يعني إما أن يكون هذا صغير في السن، ولا أن يكون من مواليها ومن عبيدها الذين تملكهم. نعم، فالمهم هذا الحديث يستدلنا به على هذه المسألة، وهي لا بأس أن المرأة تصلي بأمثالها من النساء، ويدخل في ذلك صغار السن، حتى من الذكور صغار السن، صغار السن نعم يدخلون في ذلك. وأما كون المرأة أم الرجال فلا شك هذا طبعا هذا قول باطل، وهو قول منكر من القول وزورا. نعم، فالذي جاء به الدليل هو ما تقدم ذكره، وهو ما بوب عليه أبو داود. نعم، المهم الخلاصة أنك ينبغي إذا قرأت لإمام من الأئمة خاصة كالإمام البخاري وأمثال البخاري أنك تنتبه إلى كيفية مناقشة للأقوال وكيفية استنباطاته واستدلالاته وكيف توصل إلى استنباط هذه الفائدة واستخراج هذه المعلومة وكيفية إجابته عما استدل به الطرف الآخر. وهذا في الحقيقة يدرب طالب العلم ويعلم طالب العلم على الاستنباط من الأدلة، ويمكنه من أن تكون له ملكة فقهية، يمكنه ذلك من أن يكون له ملكة فقهية. نعم، وهذا قد يكون يعني أهم من التوسع في كتب الأصول، فكثير من مباحث الأصول يعني قد تكون ليس لها كبير فائدة في استنباط، لأن المقصود من الأصول هو يعلم طالب العلم كيفية الاستنباط من الأدلة. نعم، فأقول أن هذه يعني الانتباه لهذه المسألة هذا في غاية من الأهمية. نعم، فينبغي الانتباه إلى هذه القضية عندما يقرأ في هذا الكتاب. ولعلي أذكر مثالا واحدا وأقتصر عليه فيما يتعلق بهذه المسألة. قال الإمام البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. إذن البخاري يذهب إلى وجوب القراءة للإمام والمأموم. نعم، ثم قال: وأدنى ما يجزئ من القراءة. فإذا قلنا بالوجوب، ما هو أدنى ما يجزئ من القراءة؟ نعم، قال البخاري: قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. عادة الإمام البخاري أنه يسوق الآيات، يبدأ بالآيات الكريمات حتى أنه قد يبوب بآية، ثم بعد ذلك يسوق الأحاديث والأثر. هذا في صحيحه الكتاب هذا؟ هذا في صحيحه وفي كتبه الأخرى كجزء القراءة. نعم، فهذه قضية مهمة جدا. لابد طالب العلم كل مسألة يريد أن يبحث، لابد أولا أن يرجع إلى كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين. وهذا هو منهج البخاري. ولذا تجد أنه كما تقدم في صحيحه يسوق الآيات ويكثر من سوقه للآيات. وتقدم لنا أن أكبر من أكبر الكتب، طبعا في صحيح البخاري 97 كتاب، البخاري عبارة عن 97 كتابا، من أكبر هذه الكتب هو كتاب التفسير، وله أيضا تفسير كثير في غير كتاب التفسير. وقد مر علينا في نعم في بارك الله فيكم في بدء الخلق، في بدء الخلق من كتابه الصحيح، وعندما يتحدث عن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، طبعا أول ما بدأ بآدم عليه السلام، ثم طبعا بإدريس لأنه يرى أن إدريس قبل نوح، ثم بنوح، والصواب طبعا كما تقدم لنا أن نوح عليه السلام قبل إدريس. نعم، المهم يسوق الآيات ويكثر من سوق للآيات، ويفسر الكلمات القرآنية، يفسر الكلمات القرآنية ويكثر من ذلك. هذا في غير كتابه التفسير، كما أن هذا في بدء الخلق أيضا في الصلاة وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الحج وغير ذلك من كتب صحيح البخاري. نعم، فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة، ولعل الأستاذ إسلام ينتبه الآن، يعني كثير من الإخوة يريد أن يبحث مسألة، ماذا قال العلماء؟ هذا قال واجب، هذا قال مستحب، هذا قال مباح، وهذا قال كذا، وهذا قال كذا. طيب أنت أول شيء ارجع للأدلة، أول شيء ابحث المسألة في القرآن العظيم. أول شيء هو أن تبحث هذه المسألة في القرآن العظيم. ويا أيها الإخوة، أنا أذكر نفسي وأذكر من يسمعني بضرورة هذا الأمر، أو بالانتباه إلى هذا الأمر. يا أيها الإخوان، الإمام ابن تيمية ذكر عنه رحمه الله أنه في نهاية حياته تأسف على أنه لم يجعل كل وقته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو إمام في التفسير، جلس يفسر سورة نوح عليه السلام يمكن سنتين أو أكثر أو نحو ذلك، بس يفسر سورة نوح، وكان يورد في المجلس الواحد الشيء الكثير ولا يتلعثم وينطلق كالسيل، ومع ذلك يقولون أنه تأسف أن لا يكون يعني جعل جل أوقاته في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الإيمان فعلينا بالقرآن العظيم، إذا أردنا اليقين برد اليقين، إذا أردنا برد اليقين فعلينا بالقرآن العظيم، إذا أردنا معرفة الحلال والحرام فعلينا بالقرآن العظيم، إذا أردنا الموعظة ليس هناك أعظم من موعظة القرآن العظيم، إذا أردنا أن نتعلم اللغة فعلينا بهذا القرآن العظيم.